فيزداد اهل الفرح فرحا ويزداد اهل الغم غما. اللهم اجعلنا من اهل الفرح يا رب العالمين، فرحنا بدخول الجنه دون سابقه عذاب يا اكرم الاكرمين. واعمل للاخره بقدر بقائك فيه، واعمل للنار بقدر صبرك عليه. ان صنعت هذه الاربعه بحول الله وقوته سلمت قلبك لله. ولكن كي ازيد الامر توضيحا لان الوقت قد طال والحراره شديده خارج المسجد، اللهم اظلنا بظل عرشك ولا ظل الا ظله، اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، املاها لنا نورا يا رب العالمين، املاها لنا يقينا يا ارحم الراحمين، وفقنا لما تحب وترضى، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، وفقنا لما تحب وترضى، انصر المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم خذ على ايدي الظالمين واهلكهم وخذهم اخذ عزيز مقتدر يا اكرم الاكرمين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، وارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره يا اكرم الاكرمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، واستاذنكم واعتذر عن الجمعه القادمه ان شاء الله، كنا من اهل الدنيا ونلتقي الجمعه بعد القادمه باذن الله. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، لاني اطلت في الخطبه فالدرس يكون قصير جدا ان شاء الله، ولكن نكمل اجابه السؤال حتى تتم الفائده. اسوأ ما يقابل الدعاء من التلاميذ والمريدين كارثه مقاومة المعلومة. يقاوم المعلومة، عمي قلت لك من قبل كانوا في المناطق الشعبية في مصر وغيرها في تعبير كان جميل وبسيط، كان تعبير بسيط جدا يقوله التجار اللي محلتهم على جد حالها يعني صغيرة، فيوقف الولد الصبي أمام المحل ماذا يقول في الإعلان؟ لكان في واحدة عارية ولا واحدة انت بيعلن عن براد ولا مروحة ولا بتاع، تطلع واحدة تلعب بعينيها، ايه فرق المروحة والعينين، ايه العلاقة، المهم علينا. لا كان زمان محترمين، يطلع الولد الصغير عنده 10 سنوات يقول خد فكرة وتعالى بكرة، يعني لا يجبره على الايه على الدخول او لا يحرجه في الدخول. ما في واحد رزل ارزل يقف على المحل يكرهك انك تمشي في المنطقة دي تاني، فضل يا استاذ يا عم سيب الراجل براحته. هو كان يقول له خد فكره تعالوا، انا عايزكم مع الدعاة تعملوا كده. ماشي يا عم، انا هبقى صبي صغير في سوق الدعوه واقف على باب الخير واقول يا عم خد فكره، يعني تعال اسمع للشيخ وان شاء الله تعالى بكره، يعني ايه يعني راجعها في دماغك. لكن تقاومها طول الخطبه وتقف عندها، اولا الشيطان عايز يوقفه يقول لك طب الشيخ قال دي متناقضه مع دي، يفضل يظل الشيطان فيه معاه، انفصل عن الخطبه وراح بعيد وقال بس بعد ما خلص انا احرجه قدام المريدين. يا عم انت مش جاي لله، الله انت لم تاتي لله، تعال لتستمع، خد ما علق بذهنك قول يا رب حاول ان نطبقه. هو بالله عليك انا على المنبر قلت الوارتمات، انا حاضر فجاه جئت من 3 ايام في دوله غربيه، دخلت الى المؤتمر وجدت الآتي في وجهي وكان في ذهني أنا رايح أعطي محاضرة ولا أدري أنا ذاهب فين حد. رحت بناء على اتفاقات سابقة المؤتمر عن الأسرة، فرحت الغرب الآن يبحث عن الأسرة، ده يمكن 7 مؤتمر هذا العام أحضره عن الأسرة، بيبحثوا خلاص عن بقايا الأسرة. دخلت لقيت حخامات وقساوسة من جميع الكنائس، يا الله وكل واحد قام يتكلم فيهم عن الأسرة في دينه. وجاء دور العبد لله. آخر واحد قبلي على طول رجل دين ولكن منافق، هو مش مسلم يعني. قال نحن لاحظوا أيها المتحدثون باسم الأديان أننا نعيش في دولة علمانية لا تقر الدين مبدأ، ويجب أن نحترم علمانة الدولة، فنحن كلنا تحت علمها ونحمل جواز سفرها، فيجب أن نراعي هذه المسائل. الله، لحاجة الحلوة إيه ده؟ أنا رجيت القاعة أظلمت، هي ما أظلمتش يعني، أظلمت بالنسبة لي أنا يعني. الله، يعني إيه ده؟ عارف يعني إيه ده؟ المبتدأ، الخبر المختبئ إيه؟ ها؟ ما واحد خبط على سيبويه، سيبويه أبو النحو، قال له مسكينا يتيما، مسكينا يتيما. فسيبوي اعطاه، قال له ما الذي نصب هذين؟ اذا مسكين مسكين ايه يتيم. قال باضماري اعطي، اعطي مسكينا يتيما. ده بليغ بقى يعني، هو حدث ايه؟ فالدنيا لما اظلمت مش اظلمت يعني باضمار ايه امام الشيخ. المهم زي ايه؟ وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه ايه غصبا. هي المحذوف هنا ايه؟ كل سفينه صحيحه غصبا، صح ولا لا؟ بس كلمة صحيحة ايه؟ تفهمها انت من براءة القرآن. انا حضرت مناقشة رسالة دكتوراه في احدى الجامعات المعتبرة كانت عن الحذف والاضافة في اللفظ العربي. انا عجبني العنوان، رحت بصراحة استمتعت ودعيت لصاحب الرسالة بالخير لان جاب امثلة، وهذا اللي بيقربنا من القرآن وخلينا نفهمه. قال بلسان عربي واضح، ده مبين لمن يريد ان يفهم العربية. المهم الرجل ماذا يريد؟ ماذا حدث من كلامه؟ ان اياك واحد من اللي قاعدين دول وبالذات الرجل اللي جاي من الجنوب ده المسلم، ها، يتكلم في ايه؟ ها، فان الاسره لازم تكون ايه؟ زوج وزوجه واولاد، هو ده تعريف الايه؟ الاسره. امال الدوله العالميه ماذا تقول؟ ها، جماعه يعيشون تحت سقف واحد، صح ولا لا؟ يطلع الجماعه دول عزك الله جون ومايكل مع بعض، سبحان الله العظيم، ماتيلدا والوزانه مع بعض، مفيش مشكله، ما الدوله علمانيه، ركب اي تركيبه قص ولصق. فيا ربي، طب الله، ده احنا في صحيح في دي الدوله والعالم بتاع الدوله موجود حقيقه. بعد حمد الله والاستعانه بالله، ها، واستنهاض الهمه القلبيه، سبحان الله، تاني يا اخوانا احنا 7 مليارات نعيش فوق هذه الارض، خالقنا هو الرب، تمام؟ خلقنا من شيئين، الشيء الاول تراب، فما فيش حد يتكبر على حد، لو واحد يقول انا من الشمال وانت من الجنوب، انا اللي اخترعت الساعه وانت اهبل ما بتشيل الساعه، انا اللي بعمل لك الشوكولاته وانت بتاكل وانت اولادك شوكولاته وتسوس اسنانك وتقع ان شاء الله باذن الله، احنا بقى اللي عملنا الطيارات وانت تركبها، لا، كلكم لادم، احنا كلنا من تراب الاول، خلاص. الامر الثاني ابونا وامنا اثنين، زوج وزوجة، آدم وحواء. ما كانش ينفع بالضبط كده، قلت ما كانش ينفع آدم وآدم ولا حواء وحواء، لكن كلنا عارفين في المذاهب وفي القصص وفي الحكايات أن أول من كان في الجنة كان مين ومين؟ حد يقدر يفتري ويقول كان في آدم وآدم؟ آدم وان وآدم تو؟ حواء، الليدي حواء والمتأخرة، سبحان الله. والله القيم بتندثر خطوات خطوات. المهم قلت ايه؟ قلت هذه الكاميرات التي تصورنا وهذه الشاشات التي تصورنا اذا حدث فيها خلل لا نستطيع ان نذهب بها زي ما قلت في خطبة الجمعة الى محطة البترول المجاورة لاصلاح البث الفضائي، وانما لازم نروح فين؟ القناة الفضائية، ونروح عند مين؟ المهندسين بتوع الكاميرات لاصلاح، صح ولا لا؟ التوكيل المعتمد. لما تصلح السيارة خارج التوكيل تيجي تروح للتوكيل تاني ليك وجه تكلمهم؟ لا، انت رحت بقى خارج الايه؟ خارج المكان الاساسي. فاذا اللي صنع الكاميرا هو اللي يصلحها، واللي صنع الشاشة هو اللي صنع، وهكذا. فالذي خلقنا هو رب العباد، تمام؟ وهو ده رب العباد اللي خلقنا واوجد ادم وحواء كمثال، وبعدين جه منهم مين؟ قابيل وهابيل، فانقسم العالم الى ايه؟ الى قابليين وايه وهابليين، اذا جاز التعبير، صح ولا لا؟ ها، انقسم العالم الى قاتل وايه ومقتول. القاتل مشي وراء ابوه فضل يقتل، ولو قدر له ان يقتل العالم كله لقتله، ومن قتل نفسا فكانما ايه قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. وجماعه طيبين مشي وراء الثاني، سبحان الله ما لا يكون ايه كن كخيري ابني ادم. العالم مشي بهذا المنطق، لكن القاتل لم يقتل اخاه ماده بل قتله معنى، فراح يطلع له شكل جديد من التكوين. وضربت مثل بالولايات المتحدة الأمريكية، تعرفون لغاية سنة 1950 يعني من 64 سنة كان تعريف الأسرة زوج وزوجة وولدين دون 18 يعيشون في محبة تحت سقف واحد، ده تعريف الايه الأسرة. 30 سنة بعد سنة 80 قال رجل وامرأة وولدين يعيشون تحت سقف واحد، فاتمسحت كلمة ايه زوج وزوجة. انا اول ما تسكتوا ان اطلق، المهم ما علينا خلاص بيبدو هتعود خلاص. قال له يا استاذ انت مش ليك في قراءة الكف والعياذ بالله، يعني قراءة الكف حرام طبعا. قال له ليه؟ قال له ما تقرأ لي الله يرضى عليك. قال له يا الله عندك 3 سنوات بؤس يا ستر، وبعدين قال كنت تكون تعودت عليه ان شاء الله، فانا ان شاء الله كنت تعودت على هذا الصنف. ما عليه بس انا غير قارئ بكف، المهم يعني ما عليه تعودت على الجمهور. المهم يبدو قعدت 30 سنة افسدوني روادي في مسجد اسد من فرات، كانوا من البكائين مش السبعة، كانوا البكائين السبعين، كان يبكوا سبحان الله. فيبدو ان ما شاء الله في اماكن لا تدر الدموع، المهم انما تدر الدموع عن داخلي. المهم ما علينا، فانا بقنع نفسي بس يعني بفكر بصوت عالي فبقنع نفسي يعني اسكت يعني كده بسكت روحي يعني اقول لك يعني انت قاسي على المنبر وتحت المنبر متى ترحم، ما انت بتتكلم عن الرحمه، هذه من الرحمه ايضا. المهم انا اهز قلوبك كرام وهز الكريم يلين لك، وانا واثق انكم تلين لي، هي كده. بعد فضل الله انا بكم اخذ من اخلاصكم، فيضع الكلام رب العباد على لساني فاقول، واتفكر ان ده من عندي ولا غيره، والله وما اوتيت من العلم الا قليلا، ما زلت تلميذا يحبو ليتعلم، سبحان الله. المهم فانا اريد ان اقول ان سنه 80 قالوا رجل وامراه وولدين يعني. سنه 2000 لسه من قريب مع الالفيه الثالثه، علماء الاجتماع الامريكان، ما تعريف الاسره عندكم؟ جماعه يعيشون تحت سقف واحد. بس فهمت القصه؟ فقلت لهم ان هذا لا نريده نحن، لا نحن لا نريده، انما نريد الاسره القويمه اللي فيها هذا الايه الكلام. وقال ربنا ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، مش تسكنوا معها، احنا كلنا ساكنين ايه مع، لكن نفسي اشوف بيت ساكن ايه الى، لما اشوف بيت زي كده الله يرضى عليك يبقى نروح نزوره انا وانت نشرب فيه فنجان قهوه فيه الشفاء باذن الله. سكون يسكن اليها مش يسكن معها، يسكن معها دي مصيبه، كلنا ساكنين مع بعض غصب عننا. الله يرحمك يا ابويا، الله يرحمك يا خالي، يعني كده، والرحمه تتواصل للقبور اللي صب في تزويجك هذه الذي تسكن معها. المهم لابد ان نداعب اهل الغرب ولكن بالحق. قلت لهم ان قراننا ذكر بالتفصيل ولاده وميلاد موسى وقصته ويرميه واليم وياخذ عدو لي وولادة موسى ذكرت، وذكر بتفصيل اكبر ولادة عيسى سورة مريم وغيرها، ولم يذكر القرآن المنزل على محمد ميلاد محمد. ايه العظمة اللي هنا؟ لانه ذكر مولد رسالة محمد لانها هي الباقية ليظهره على الدين كله. المهم احد الحاخامات من هما احيانا يعجب بك الانسان ولكن لا يحبك، فبعد ما خلص يقول انت مش كلامك جميل بس انت صوتك جميل، يا سلام واعلم انه كذاب تتغزل فيه سبحان الله لا اله الا الله. المهم يعني هو عجبه صوتي لكن اكيد فكرتي لم تعجبه. ليه؟ لانه يقول انا معترض على عنوان المؤتمر، يا خبر ابيض معترض على عنوان المؤتمر، انت جاي من اخر الدنيا عشان تعترض؟ لا، الاديان والاسره في البدايه خالص، او انت عارف اول ما اطلع كده اصدمكم بجمله صدمت المؤتمر الجمله، قلت ما فيش حاجه اسمها اديان. طبعا رئيس المؤتمر يعني عرب ومسلم عيني خاف وشه اصفر وضغطه ارتفع والسكر وصل ل 470 وحالته بالبلد، بصيت عليه كده وقعد اول صف كده تبتسم، ده المبتدا لسه الخبر جاي. المهم قال لنا ربنا شرع لكم من الدين، من الدين انتوا يا مسلمين شرع لكم من جزء من الايه، من الدين، ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين، ولا الاديان، الدين ولا تتفرقوا فيه. بس خلاص، اما دي حلقات وشرائع لكل منكم جعلنا شرعه ومنها. خلاص اذكر الصفحة بتاع المؤتمرات، خليك انت بالمؤتمر بتاع النهاردة ده، مؤتمر اليوم كيف نسلم قلوبنا لله. انا ذكرت آية النور ولم اقف عندها، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. يبقى انا عندي الان بائع ومشتري ومبيع سلعة يعني وثمن، مش دي اربع اركان للبيع، بياع بائع مشتري سلعة تباع وتشترى ثمن لهذا. طيب من المشتري هنا؟ الله. ايوه بدأت تصحوا معي الحمد لله. لا الحمد، هنروح على صحيان ان شاء الله باذن الله. في القوات المسلحة يقول لك نوبة صحيان، يعمل البروجي، عارفين البروجي ده؟ واحد يعني ماسك زي اسرافيل كده ماسك البوق، ده نوبة صحيان، كل عساكر تصحى. خلاص يا استاذ، الامة ان شاء الله يوما ما هيصيح فيها البروجي وتصحى ان شاء الله باذن الله، باذن الله. مين عارف، يمكن قبل ما اموت اشوف صحايا، من عارف، من يدري، من يدري. المهم سبحان الله، فالامه تنام ولكن لا تموت، تمرض ولكن لا تنتهي. دائما اقول امتنا شروق لا غروب. هذا يعني هذا ان شاء الله لا نقاش في هذا باذن الله سبحان الله. المهم، فانا عندي ان الله اشترى، فرب العباد مشتري. اشترى فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ اشترى، يعني الشراء قد ايه؟ تام. طب تمام، هل هناك شراء من غير بيع؟ لازم عمليتان ايه؟ متلازمتان. اذا تمت احداهما ايه؟ معها تمت الايه؟ الاخرى. لا يسمى شراء خلاص، يبقى شراء وبيع زي الايه؟ اخواننا في الكيمياء، الاكسدة والاختزال. اذا كان في اكسدة يبقى فيه ايه؟ عايزينها بالانجليزي، خلاص بالعربي، خلاص احنا في البلاد العرب، خلاص انا اكلمكم باللسان الشمالي. فشراء يبقى في بيع. ان الله اشترى، من البائع؟ من المؤمنين. اشترى ايه؟ انفسهم واموالهم. الله. وبعدين وعدتهم بالثمن الايه؟ الجنة. طيب تعال للنفس والمال. انا كل يوم، هنا النقطة جاية اهي، أسلم نفسي كل ليلة إلى خالقها. بس ده تسليم إيه؟ قسري. لما يجي النوم يقولوا إيه العلماء الاجتماع؟ إذا جاء النوم سلطان، وإذا جاء السلطان نامت الرعية. صح ولا لا؟ الرعية تنام خلاص تستريح، السلطان هياخد باله مننا. فأنا أنام نوما قسريا، خلاص يغلبني النعاس، فأنا الواد يفضل يكسر في البيت ويدغدغ ويشكس في اخوه ويشكس في امه ويخبط وياخد الدفتر بتاع الولد وورقه الامتحان ويلعب بالقلم على الحائط وسبحان الله. وفجاه يا ابني نام، لا يا ابني نام، لا الثانيه اقل شويه، يا ابني نام، تلاقي الولد ايه سبحان الله نزل عليه فنوم. يا ابني لا اله الا الله، انت شايف الويل انت وامه منه. بعد ما ينام تنظر على وجهه تجد عليه البراءه، تقول لا اله الا الله. اياك ان توقظه، الله يرضى عنك، الفتنة نائمة هدى الله من أيقظها. ده انت شايفه بريء دلوقتي، بس لو غام أجارك الله. لا لا لا لا، الحمد لله الحمد لله، عبر أمه ما تنام كمان يعني كده انت تشم نفسك. إن الله يقول ده كلام عن الرحمة برضو، ده شيخ برضو. المهم يعني أنا أداعب بنات ما شاء الله، بناتي يعني مرتين ثلاثة دخلت شمال في إن، فاتصلوا كثيرات، إيه يا شيخ احنا بقول انت اللي تدافع عننا، ربنا يبارك، حد مننا زعلك؟ والله ده انتم مورين الويل في المسجد سبحان الله، انت والعيال. لا اله الا الله، نسال الله ان يرحمنا جميعا. المهم، الله عز وجل، انت تسلم نفسك، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني ربنا بياخذ النفس متى؟ عند الموت، يعني عند الايه؟ اللي ما ماتتش، يبقى عند الايه؟ النوم. فالنوم اخو الموت، والتي لم تمت في منام، فيمسك التي قضى عليها الموت. لو نام الانسان يقول ده فلان نام ما صحيش، صح؟ خلاص جاء اجله، حان حينه، خلاص. فسبحان الله، هذا الانسان لما ربنا يشاء ان يستيقظ ويعود لسه له في الحياة بقية ويرسل الاخرى الى اجل ايه مسمى. يبقى انت ساعة النوم سلمت نفسك لمن؟ حلو. وانت نايم، انت نايم من غير غطاء، مفيش حد جنبك بيحن عليك يغطيك، ماشي؟ او العكس يعني، هي برضو مفيش حد. فالمهم سبحان الله تصحى بعد ساعتين ثلاثة تلاقي نفسك مغطى، تقول يا ام حسن انت غطيتيني؟ مغطيك ليه؟ لا اله الا الله، ليك نايم حر. فتقوم تصرخ بالليل ولا تعمل لي مشكلة، سبحان الله العظيم. فمن الذي غطاك؟ يقول لك والله العلماء بقى بتوع الفسيولوجي والبيولوجي والهيستولوجي والامولوجي والخيبادولوجي كله، سبحان الله. اصل المخ ادى اشارة ماشي، ومين اللي اعطى اشارة للمخ؟ ما لازم في امر بيجيب بردان. طب مين اللي بيقلبك؟ ده انت لو نمت على جنب واحد حصلت مصيبة. اهل الكهف 309 سنة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لا قرح ولا غيره، بيناموا على مراتب صحية نجيبها بمبالغ قدر كده عشان الرجل المسن ما ايه يحصلوش ايه تقرحات، والممرضات يقلبوا الممرضين يقلبوا. الانسان خلق الانسان ضعيفة، لكن من الذي يتولاه بالليل؟ هو اللي بيتولاه برضه بالنهار، نفس القضية. بس انا اجي بالليل اسلم نفسي كاملة لله. انا عايز نسقط بقى، نعمل الاسقاط على الايه؟ على القلب. الله اذا يملك نفسي، وهو الذي اعطاني المال، صح ولا لا؟ هو اللي رزقني. انت نزلت من بطن امك معاك دفتر شيكات من 3001 ل 3050؟ في حد نزل كده وجنبه مفيش؟ بالعكس، سبحان الله. لكن سبحان من اغناك من فضله واصبح ليك مال، سبحان الله، اصبح ليك مال واصبح ليك عينين وشفتين وكلام سبحان الله. ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، لا نفس مستغني بقى بالمال والعز، سبحان الله والعز، لا حول ولا قوة الا بالله. فماذا حدث؟ انت لا تملك المال ولا تملك النفس. المؤمن طبق الآية، ان الله اشترى، خلاص الشراء والبيع تم، اشترى في الماضي من المؤمنين، ما اشتراش من الكفار ولا اشترى من مدعي الايمان. وانا اوجز لك القضية، في بعض النوادي وبعض المؤسسات يقول لك فلان ده عضو عامل وفلان ده عضو شرفي، زي اللي معاه دكتوراه بالبحث والتعب، واحد معاه دكتوراه ايه فخرية، واحد نصاب عالمي دفع مبلغ دول دكتوراه فخرية، واحد قاتل للشعوب يروح مؤسسة علمانية دول دكتوراه فخرية. المهم الفخرية دي ايه؟ من الفخار لأي حد، خد يا عم ايه شوية فخار، تمام. هي التاني تعبان فضل طوال عمره 24 25 سنة لغاية ما يعني شاب وشاب شعره عشان يحصل على الـ الـ الـ الـ الإجازة العلمية دي. ففي عضو عامل وفي عضو شرفي. عضو العامل ده له حق في الانتخابات ويدخل يعني من المجالس الشرعية وغيره. عضو الشرفي ده مجرد عضو كده بس، ممكن يدخل النادي ويدخل المؤسسة. هو المؤمنين نوعين، المسلمين نوعين. مؤمن عامل خاطبه رب العباد بهذا الشراء، ان الله اشترى. واحد تاني عضو شرفي لانه اتولد من اب وام مسلمين، فالهوية مكتوب فيها الديانة ايه؟ اهو الديانة مسلم، ده عضو ايه؟ ما شوفش منه العمل الا اذا طبق هذا، وضع موضع الايه؟ موضع التنفيذ. انت منين فيهم؟ ده السؤال اهو، السؤال صادم ده التاني، هذا سؤال صادم. انت عضو عامل في طائفة المؤمنين ولا عضو شرفي؟ اختار، ليك الاختيار. طيب انا سلمت نفسي وسلمت مالي لله، طب كيف يا رب؟ انت النفس انت اللي اعطيتها لي والمال انت اللي اعطيته لي. قال ما هو اقرضهم لي، اعطهم لي، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فلما ام الدحداح نادى عليها ابو الدحداح، بالله عليك خلي ام الدحداح الان اعمل على اسقاط لام الدحداح 2014. حلو، انت وجدت اسره يتامى، مات ابوهم، قتل ابوهم، اي حاجه، وساب اربع اولاد وامهم عايزه توديهم المدرسه كل يوم. فانت خرجت كده من باب الشهامه، والشيخ عمر قال لك على الحكايه دي، رحت فين يا مولانا الارمله دي؟ اهي الارمله، خد يا ست الايه يا ام فلان المفتاح بتاع السياره دي، حلال عليك، وبكره ان شاء الله نعمل لك الوكاله بايه؟ بالتسليم. وروحت كده لام الدحداح تقول ان شاء الله ما كنت هتتدحدح باذن الله رب العالمين، ونبحث عن بقايات الجمعة اللي بعد الجاية، أربع تكبيرات إن شاء الله على من غاب من أموات المسلمين. صح ولا لا؟ أبو الدحداح لما نزلت الآية قال يا رسول الله أيستقرض، شوف المؤمن العامل أهو، المؤمن العامل، أيستقرضنا ربنا يا رسول الله؟ قال نعم يا خبر، ربنا الغني عنا وإحنا الفقراء يستقرضنا. ما عندنا غير بستان أقرضته لله. راح أبو الدحداح ينادي على أم الدحداح وهي في الحديقة والبستان ودائدهم ورجلهم وكل عطائهم والعيال الرضع أولادها اللي بيحبي واللي ماشي واللي على كتفها. يا أم الدحداح، ما استناش لما يدخل جوه، أخرجي وأخرجي أطفالك فقد أقرضناه لله. ترد عليه تقول له إيه؟ ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. ما حدش يسألني وأنا خارج عنوانهم إيه عشان ناخد بنت خالتها، دي ماتت من 1400 سنة، خلاص البقاء لله، المهم فيك أنت. سبحان أم الدحداح قالت له ربح البيع، ربح البيع أبا الدحداح. تعمل إيه؟ تخرج تمرات في فم أطفالها وتقول لم يصبح لنا حق في هذا فلقد صار ملكا ليتامى وفقراء المسلمين. يرجع أبو الدحداح عشان ياخذ النيشان، كل الناس بتتطلع لياخذ وشاح مش عارف ايه ونجمة ايه وكلام من ده كله. المهم قال صلى الله عليه وسلم ما سمع رد أم الدحداح، أتريد مش زوجة بس ده أسرة على بعضها، قال كم من عذق فواح ودار فياح في الجنة لآل الدحداح. أو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كيف تسلم قلبك؟ تعمل امتحان. لو أخرجت 100 من جيبك وشعرت أن 100 دي أحب إليك من 1000 اللي في البنك أو في المصرف، اعلم أنك سلمت قلبك لله. اعملها كده النهاردة اليوم من غير ما تعرف لأم الدحداح ولا خالت الدحداح، خلاص اعملها كده في حتى لا تعلم شماله، ما تطلع لها بسمعية موضوع. داخلين على رمضان ورمضان واللي يحتاجوا البيت، الكلام اللي هو أمها ربنا يبارك فيها علمتها إياها، أو العكس الزوجة لها دخل خاص من مروءتنا، ألا نسألها دخلك كام؟ مرتبك كام؟ أبوك ترك لك إيه؟ أخوك لما زارك بالأمس، عيب هذا الكلام، ده مش من مروءة الرجال، ده من خوارم المروءة، ده شبه رجل. احنا عايزين رجولة في البيت، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وجاء رجل من أقصى المدينة، مش وجاء ذكر، لا، وجاء رجل من أقصى المدينة، احنا عايزين رجال تتصل من المروءة ألا تسأل، في عايزة تخرج شيء لله خلاص. لذلك قال الصديق والله يا رسول الله إن المال الذي نعطيه لك أحب إلى قلوبنا من الأموال التي نتركها لأبنائنا وبناتنا. هذه الدرجة التي تسلم أنت فيها قلبك لله، فإن صنعت الأربعة التي خبرنا بها سهل، اعمل لله بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، والآخرة بقدر بقائك فيها، وللنار بقدر صبرك عليها، فقد سلمت قلبك لله. إذا سلمت قلبك لله نهاية الموضوع، يبقى لن يتقلب قلبك إلا من طاعة لطاعة، ومن طاعة قليلة إلى طاعة أكبر، ومن طاعة مؤقتة إلى طاعة مستمرة، وهنا لن يحول الله بينك وبين قلبك إلا في الأمور التي تبعدك عن الله، وإنما يفتح ويشيل الحجاب اللي بينك وبينه، عندئذ تدخل على رب كريم فتشعر كما كان الصالحون عندما يقفون للصلاة يجدون الكعبة أمامهم فيستغرقون في الصلاة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هل وعينا الدرس؟ إن شاء الله رب العالمين أنتم أهل فضل وأهل خير، وأنا إن كنت أقسو عليكم في الكلام، هذه قسوة أب على أبنائه ومحبيه حتى إن جئنا يوم القيامة شهد بعضنا لبعض بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا قبلتكم وحضنتكم وسلمت عليكم، الجو حر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.